يقول أكملت الطواف وبعد أن أكملت السعي ولم أصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، لا شيء عليه، فالركعتان عند مقام إبراهيم سنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.